لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة يذكر في باب الفضائل الخاصة، وفيه بيان لفضائل هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. فقد حدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد معهم جبل أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه أن يصعد إلى هذا الجبل ويقول: أحد جبل يحبنا ونحبه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جبال الجنة. فرجف الجبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسكن أحد أو أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. النبي هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، هي صيغة مبالغة من الصدق لأنه صدق النبي عليه الصلاة والسلام. كانت هذه الصفة شعارا له رضي الله عنه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمرين من الأمور المغيبة التي لم تحدث في وقتها بعد، وقد حدثت كما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، فدلت على نبوته وعلى صدقه وعلى أنه مؤيد بوحي الله سبحانه وتعالى. لأنه كيف يمكن أن يتحدث إنسان عن أمر مغيب لم يقع بعد ويحتاج إلى عشرات السنين حتى يقع، ثم يقع بعد ذلك كما أخبر به؟ هذا بلا شك دليل على أن المتحدث هذا يوحى إليه من ربه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن أمور مغيبة كثيرة فتقع كما أخبر بها صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حدث بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه أن أصبح الخليفة بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر الشهادة وأن يختم له بخاتمة السعادة، فطعنه أبو لؤلؤة المجوسي، عليه من الله ما يستحق، طعنه بخنجر مسموم وهو يصلي، فمات شهيدا بسبب تلك الطعنة. وتحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهيد. وكذلك عثمان رضي الله عنه كما مر معنا في الحديث المتقدم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ائذن له، أي لعثمان، وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فكان هذا الابتلاء هو استشهاده رضي الله عنه، حيث قد عدا عليه فئام من المجرمين الآثمين وقتلوه ظلما وعدوانا وهو صائم يتلو كتاب ربه. فثبت بهذا علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، ووقع الأمر كما أخبر به، فقال: إنما عليك نبي وصديق. وهذا الأمر معلوم، النبي عليه الصلاة والسلام نبوته معلومة، وأبو بكر كونه صديقا أمر معلوم، هذا أمر معلوم في حينه، لكن الأمران الآخران وهما استشهاد أبي عمر رضي الله عنه واستشهاد عثمان لم يكن معلوما في ذلك الوقت، ولكنه وقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. والشهادة أيها الإخوة أو الاستشهاد في الإسلام مرتبة تتطاول إليها أعناق المقربين الصالحين، ويتمناها كل إنسان مسلم قشع الله الغشاوة عن عينيه وأيقن بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له، ولا يعادل أجر الشهادة شيء. وإذا اقترنت هذه الشهادة بالإخلاص والصدق والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى تضاعف الأجر وارتفعت الدرجة بإذن الله سبحانه وتعالى. ومنازل الشهداء من أعلى المنازل في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها لهذين الصحابيين، وهي بلا شك من المناقب المشهورة المأثورة ومن المراتب الرفيعة. وكذلك امتداح أبي بكر رضي الله عنه بأنه الصديق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول: رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذه أيضا منقبة لعمر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم ذكره إذا ذكره مع ذكر أبي بكر رضي الله عنهما. وعندما تكون المعية على هذا النحو، معية أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكثر الرسول عليه الصلاة والسلام من ذكرها إلى الحد الذي يستلفت أنظار الصحابة فيجعلهم يوقنون بأن هذه المعية في الدنيا لها مزية. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، كنت أنا وأبو بكر وعمر. وكان بعض الصحابة يلحظ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما حصل لأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ما حصل، وفاز بالشهادة بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وتوفي ووضع على نعشه، اجتمع حوله المسلمون يبكون ويدعون الله سبحانه وتعالى له. فجاء رجل من خلف ابن عباس رضي الله عنهما ودعا له بالرحمة والمغفرة، وسأل الله أن يجعله مع صاحبيه، يجعله معهما في مدفنهما. وقد حدث ذلك بالفعل، فقد دفن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر. وعمر رضي الله عنه كان يشتهي هذا الأمر، كان عمر يشتهي أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه ما كان يجرؤ على أن ينتزع هذا الحق من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن البيت بيتها. فلما طعن وأحس بدنو أجله أرسل إليها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، يستأذنها وهو أمير المؤمنين في أن يدفن مع صاحبيه، فأرسلت إليه تخبره بموافقتها على كره منها، لأنها كانت تدخر هذا المكان لنفسها، هي كانت تقول بأنها أعدت هذا المكان الذي تبقى من الحجرة لتدفن فيه هي، لكنها آثرت عمر رضي الله عنه بهذا المكان فدفن فيه. وقد وصى عمر رضي الله عنه أبناءه ومن حوله ألا أن يأتوا بسريره على باب الحجرة، وقبل أن يدفنوه يستأذنها مرة أخرى، وقد فعلوا فأذنت رضي الله عنها بدفنه. فعلي رضي الله عنه كان واقفا وكان يتوقع أن يدفن عمر مع أبي بكر وعمر مع أبي بكر والرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني أيد هذا الهاجس في نفسه بما كان يسمعه كثيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره له مع أبي بكر، فحصل ذلك بالفعل. وهذا أيها الإخوة فيه دليل على شرف عمر رضي الله عنه وشرف أبي بكر ومنزلتهما في الإسلام، وأن المسلمين لم يخطئوا ولم يخرجوا عن سنن الهدى عندما ولوا أبا بكر، ثم بعد أبي بكر ولوا عمر رضي الله عنهما، فإنهما كانا ألصق صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به وآثرهما عنده. وإن كانت منزلة أبي بكر كما تقدم معنا أيها الإخوة لا تدانيها منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ هذا الحديث أيها الإخوة يذكر في كتاب المناقب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر فيه الشهادة لعدد من الصحابة بأنهم من أهل الجنة، وإن كانت هذه رؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن رؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، رؤيا الأنبياء حق وهي من الوحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بأنه دخل الجنة فإذا هو بالرميصاء امرأة أبي طلحة رضي الله عنها وعن زوجها، وهذا شهادة لها بالجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان من أهل السعادة، من كان من أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثم يقول بأنه سمع خشفة حركة، فالتفت فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. وهذه أيضا شهادة بالجنة لبلال رضي الله عنه، وبلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي صبر على الأذى واحتمل الفتنة وثبت على إسلامه مع كل ما أوذي به وفتن به، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله مثلا يقتدى بالصبر والثبات على دين الله. ثم بعد ذلك يقول بأنه رأى قصرا في الجنة، ورأى ببناء هذا القصر جارية، والجواري في الجنة حور العين فيها من أعظم النعيم الذي ينعم الله سبحانه وتعالى به على عباده المؤمنين. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: لمن هذا؟ لمن هذا القصر ولمن هذه الجارية؟ فقالوا لعمر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فأردت أن أدخله فأنظر إليه. ماذا في داخل هذا القصر؟ يقول فذكرت غيرته. عمر رضي الله عنه كان رجلا قويا في الحق، وكان شديد الغيرة على محارم الله سبحانه وتعالى، ومن محارم الله عرض الإنسان المسلم، عرضه يجب أن يكون أشد الناس غيرة عليه، والذي لا يغار على عرضه والعياذ بالله هذا ديون، هذا ديون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا مدحا لعمر، كان عمر شديد الغيرة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك دخول القصر خشية من أن يغار عمر، لأن زوجه، لأن هذه الجارية التي له بجوار القصر. فقال عمر رضي الله عنه بأبي وأمي يا رسول الله، يعني أحبيك بأبي وأمي، أعليك أغار؟ العلماء يقولون هذا فيه تقديم وتأخير. تقدير أعليها أغار منك، يعني أعلى هذه الجارية أغار منك وأنت رسول الله المعصوم الذي أخرجنا الله بك من الضلالة إلى الهدى وأنار لنا بك الطريق القويم. فعمر رضي الله عنه ما ملك نفسه من أن يقول هذه الكلمة، ولكن المحصلة أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة، وشهد له بأنه من أهل القصور وأهل الدرجات العالية في الجنة. ولعلكم تذكرون حديثا مر معنا مرات عديدة فيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لعشرة من الصحابة بالجنة، بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وهم المشهورون المعروفون بالعشرة المبشرين بالجنة. إلا أن تحديد العشرة هؤلاء لا يلزم منه نفي البشارة لغيره، فقد بشر النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا من أصحابه بالجنة غير هؤلاء العشرة، ومنهم بلال، ومنهم الرميصاء، ومنهم عكاشة الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، عندما أخبره أن الله يدخل الجنة أعدادا كبيرة من أمته من غير حساب ولا عذاب قال يا رسول الله ادعو الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم، قال أنت منهم. هؤلاء وغيرهم كثير ذكرهم العلماء وردوا في النصوص، فذكر العشرة مجتمعين في الحديث الذي تقدم معنا قبل مدة لا يلزم منه نفي البشارة عن غيره. والبشارة بالجنة أيها الإخوة من أعظم المناقب وأجل المراتب، لأن الجنة هي مستقر النعيم ودار الخلد التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، فليس وراء الجنة ولا وراء نعيمها مطمع تتعلق به نفس الإنسان ويهفو إليه فؤاده، بل من أوتي الجنة فقد فاز، كما قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أنت مع من أحببت. قال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم هذه منقبة لهذا الرجل أيضا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الساعة، والسؤال عن الساعة له بواعث عديدة. من بواعثه أن الإنسان يريد أن يعلم وقت قيام الساعة ليذكر به ولينفي الشبه التي تدور حوله، أو لأنه يريد أن يستعد لها كما ينبغي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بالجواب الذي يقول عنه العلماء جواب الحكيم. ما نهره النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجهه إلى ما ينفعه. قال: ما أعددت لها؟ لماذا تسأل عن الساعة؟ ما أعددت لها؟ فقال الرجل: لا شيء، ما عندي كبير عمل أستعد به للساعة، إلا أني أحب الله ورسوله. هذا العمل هو الشيء الذي أستطيع بأن أقول بأني أفعله أو أجده من نفسي، أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة، صاحب المنزلة الرفيعة في الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام بشره بأنه مع من أحب، فإنه يكون رفيقا للنبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. هذه شهادة وبشارة له بالجنة. يقول أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. استبشر الصحابة خيرا بهذه الجملة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حرصهم على الخير. استبشروا استبشارا عظيما بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أهمية الحب في الله، فإن هذا من دعائم الإيمان ومن علامات صدقه، الحب في الله والبغض في الله. أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، والمتحابون كما جاء في الحديث: المتحابون في الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين في يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أنت مع من أحببت. فيقول أنس: فرحنا بهذا فرحا عظيما. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام حتم على كل إنسان مسلم، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حبه لأهله وماله وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه. ومعنى هذه المحبة أن يقدم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على هوى نفسه، فإنه إذا فعل ذلك حقق معنى هذه المحبة. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا قدم الإنسان مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما تميل إليه نفسه، كان رسول الله حينئذ صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من نفسه، لأنه خالف نفسه واتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. هؤلاء يعني أشياخ الإسلام، شيخ الأمة أبو بكر وعمر، محبتهما من الدين ومما يرجى به الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لأن المرأة إذا أحب أبا بكر وأحب عمر وأحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأحب عباد الله الصالحين المهتدين، لا لشيء إلا لاستقامتهم على منهج الله وقربهم مما يحبه الله سبحانه وتعالى، كانت هذه المحبة من الأعمال الصالحة. المحبة عمل قلبي ليس فيها فعل ظاهري، لكن هي عمل قلبي. فإذا حرر الإنسان هذا الحب وجعله خالصا لله سبحانه وتعالى، رجي له الخير ورجي له أن ينفعه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هذه المحبة أيها الإخوة ليست باللسان، ليست لعقة على اللسان تشدق بها من تشدق ويقول أنا أحب الله وأنا أحب رسوله وأنا أحب المؤمنين وأنا أحب أبا بكر وأحب عمر. نعم، يعني النطق باللسان مظهر من مظاهر التعبد ومظهر من مظاهر الاعتراف ومظهر من مظاهر الشكر أيضا أن تنطق بلسانك، لكن المقصود الأهم والأعظم أن يكون ذلك نافعا من قلبك، وأن يكون لهذه المحبة شواهد صدق في عملك. سهل على كل أحد أن يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهل على كل أحد أن يتطاول وأن يتقول وأن يكثر من الكلام وأن ينمق العبارات، لكن المسألة أكبر من ذلك، المسألة أكبر من ذلك. لا بد أن يحقق هذه المحبة في واقع حاله هو. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذه هي المحبة الصادقة، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تعني التباهي بترديد العبارات أو التمايل أو اتخاذ المواسم أو نحو ذلك، لا، هذه حقيقة يجب أن يربي الإنسان نفسه عليها وأن يروضها حتى يكون محبا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والمحبة هذه كما قلنا معنى شرعي لا تتحقق إلا بكبح جماح النفس وثنيها عن مرادها وإلزامها باتباع ما أمر الله ورسوله به وما نهى الله وما نهى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عنه. فمن كان أكثر الناس التزاما بهذا الأمر وأكثر تحقيقا له كان أصدق في المحبة. هذا هو الميزان، هذا ميزان الصدق، كيف تجرب نفسك أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الميزان. إذا نهاك الرسول عليه الصلاة والسلام عن أن تسب أصحابه فإن من تحقيق محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نفسك أن تكف. وإذا رأيت يعني من يتطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعليك أن تنصحه، ثم بعد ذلك عليك أن تنهاه، وعليك أن تفعل معه ما تستطيع لكفه عن هذه الغواية إن استطعت، وإلا فعليك أن تبغض هذا العمل منه وأن تجتنب. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. أما أن تلابسه وأن تجالسه وأن تؤانسه وهو يفعل ما يفعل وتزعم أنك تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهذه دعوة، كما يقول الشاعر: والدعاوى إن لم تكن بينات أبناؤها أدعياء. ما أسهل الادعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس بماء قوم وأموالهم. لو أن كل إنسان ادعى فقال هذا لي وفلان قتل أبي أو ضربني أو فعل بي كذا وكذا، لو أعطي بمقتضى دعواه من غير دليل لفسدت الحياة، فسدت الدنيا. ولكن البينة على المدعي، إذا ادعى شيئا فعليه أن يثبت هذا بالبينة. فالذي يدعي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه أن يبرهن على هذه الدعوة باتباع المنهج الحق والاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى ومحبة من يحبه الله ورسوله وبغض من يبغضه الله ورسوله، وإعطاء الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لأصحابها، واجتناب الأشياء التي تضاد ذلك. إذا فعل هذا فمحبته هذه محبة صادقة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وهذا يعني فيه تأكيد لما ذكر من مناقب عمر رضي الله عنه ومناقبه كثيرة جمة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن في الأمم السابقة أقوام صلحاء ما كانوا من الأنبياء، كانوا يحدثون يكلمون، يعني يكلمهم الملائكة بالوحي، يخبرون بالأشياء الحسنة والأشياء الضارة وينبهون إلى بعض المخاطر التي قد تحيط بهم أو التي قد تنتظرهم، حتى هذا من باب إكرام الله سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن يكن من أمتي منهم أحد فعمر. وهذا فيه إشادة بفضل ومنزلة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن مثل هذه المرتبة لا تتأتى إلا لمن بلغ في الصلاح مبلغا عظيما واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى. تحصل له الكرامات وتحصل له بعض الإلهامات بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الكرامات الصحيحة.